بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين، قرأ بعض القراء ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال ملك وملك بكسر اللام وبإسكانها، بكسرها ملك وبإسكانها ملك، كما تقدم معنا في بيت النابغة الذبياني: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، ترى كل ملك. ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف نافع أحد القراء السبعة، نافع المدني، ونافع المدني حتى لا نخلط ليس هو نافع مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر المحدث الفقيه، لا هذا بعده، وكلاهما من المدينة. وأشبع نافع كسرة الكاف، فقرأ ملك يوم الدين، أشبع الكسرة يعني حتى كأنها تسمع كأنها ياء. وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، القراءتان يعني مالك يوم الدين وملك، مالك وملك، بعضهم رجح هذا بعضهم رجح هذا. قال ابن كثير رحمه الله وكلاهما صحيحة حسنة، ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، هذا ليس وجها قويا في الترجيح، لأن قراءة أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام قراءة أيضا سبعية متواترة صحيحة قرأ أخذت عن الصحابة. ولقوله لمن الملك اليوم، وقوله قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين هذا فاعل، ملك فعل ماض مبني على الفتح، ملك، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ يعود على الله عز وجل، الحمد لله. ويوم مفعول به منصوب وهو مضاف، والدين مضاف إليه، ملك يوم الدين سبحانه وتعالى، على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. إذن مالك يوم الدين وملك، وملك يوم الدين. وما في بأس ينبغي للإمام في الصلاة أن يقرأ بمالك ويقرأ بملك، كلها قراءتان متواترتان ثابتتان، وهذه لها معنى وهذه لها معنى. ملك يوم الدين، الله عز وجل هو الذي له الملك يوم الدين، هو الملك سبحانه وتعالى. أين الملوك؟ هو الملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهو أيضا مالك يوم الدين، يوم الدين في ملكه وفي قبضته، هو الذي يحاسب الناس. يقول وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأدرمي قال حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان، مروان هذا من هو؟ هذا مروان بن الحكم الذي كان أميرا على المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه، يقول هو الذي أحدث ملك. يقول ابن كثير: قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأ، لم يطلع عليه ابن شهاب، والله أعلم. على كل حال هذا هو كما قال ابن كثير هو غريب، إسناده ضعيف. المحقق هنا يقول سند ضعيف جدا، وهو مع إرساله أو إعضاله فإن عدي بن الفضل ساقط. ثم قال: لكنه تابعه عبد الوارث بن سعيد وهيب بن خالد وهارون الأعور ثلاثتهم عن أبي المطرف طلحة بن عبيد الله بن كاريز بفتح الكاف عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون مالك، ولم يذكر عثمان في رواية عبد الوارث. أخرجه أبو عمر الدوري في جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من هذا العنوان. وأخرجه الدوري أنه قال حدثنا عفان قال حدثنا خالد بن يزيد عن شيخ يكنى أبا مطرف أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأبو بكر وعمر ومعاوية قرأوا مالك، وأول من قرأها ملك مروان. وأخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن مسيب فساقه مثله. هو على كل حال يعني كما قال غريب، والله أعلم، لأن مثل ابن شهاب في علمه وفضله وسعة روايته ما يخفى عليه رواية ملك أنها صحيحة. طيب لو صح هذا الأثر، لو صح عن الزهري، فيحمل على معنى وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسجده إذا قرأ بالناس جهرا يقرأ مالك يوم الدين. ولا شك أن كلمة مالك أعم وأشمل من ملك، لأن المالك داخل فيه الملك. إذا كان الله عز وجل هو مالك يوم الدين فإذن هو ملك يوم الدين وملكه. وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يقرؤون مالك، يعني كانوا يعتمدون هذه الرواية هذه القراءة. معاوية كذلك، يزيد، يعني في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الشام مالك يوم الدين كما هي قراءة الأئمة اليوم. مروان لما كان أميرا على المدينة، وأيضا لاحظوا مروان استلم الخلافة في الشام، يعني مروان بويع بالخلافة بعد مقتل يزيد بن معاوية، بعد موت يزيد، يزيد هلك مات، وصار في نزاع، وعبد الله بن الزبير ظهر في مكة ونادى ببيعة لنفسه وتسمى خليفة. مروان في الشام لما هلك يزيد وتولى بعده ابنه معاوية بن يزيد ثم انسحب وترك الخلافة، الأمويون في دمشق في الشام احتاروا، يعني ماذا يفعلون؟ هل يبايعون شخصا منهم خليفة بعد موت يزيد، أم يبايعون عبد الله بن الزبير في مكة؟ استقر أمرهم في النهاية على أن يبايعوا ابن الزبير، وبالفعل صار مروان بن الحكم الذي الآن أصبح هو رئيس البيت الأموي مروان، وقاصدا مكة حتى يبايع ابن الزبير، فاعترضه في الطريق عبيد الله بن زياد بن أبيه وقال: كيف تبايع ابن الزبير؟ بل نادي لنفسك بالخلافة، ارجع إلى الشام إلى دمشق وتسمى بالخليفة وادعو إلى البيعة، وبنو أمية معك وأهل الشام معك. يعني أهل الشام لم يبايع ابن الزبير وهو في مكة، فما زال يغريه حتى رجع إلى دمشق ونادى ببيعة لنفسه هو مروان. وانقسم الشاميون إلى فريقين، فريق مع مروان وبني أمية وفريق مع ابن الزبير، واقتتلوا في معركة مشهورة في مرج دابق معركة، وانتصر مروان وانتصر الأمويون، وأصبحت الشام في يد من؟ في يد مروان هو الخليفة. ما كمل سنة، أشهر، 9 أشهر تقريبا، وقتل قيل قتل على يد جواريه، الله أعلم. لما قتل مروان بايع الشاميون والأمويون في الشام من؟ ابنه عبد الملك، وعبد الملك هو الذي قضى على خلافة ابن الزبير كما هو معروف. إذن هنا عندنا فترة 9 أشهر تقريبا، من 9 إلى سنة، لا أتذكر الفترة بالضبط، كان الخليفة في دمشق من هو؟ مروان. طيب هذه ناحية، الناحية الثانية مروان أيضا كان في المدينة أميرا عليها في خلافة معاوية. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الزهري يقصد أن مروان أحدث ملك في الصلاة. متى أحدثها؟ لما كان خليفة في الشام، هذا الظاهر. لماذا؟ لأنه قال معاوية ويزيد، قال معاوية ويزيد، وما أظن أن مروان سوف يخالف الخليفة معاوية. فمروان لم يكن ليخالف الخليفة معاوية، فالظاهر أنه أحدث كلمة ملك لما كان خليفة في دمشق، هذه الفترة التي كان خليفة فيها، الله أعلم. وعلى كل حال مروان كما قال ابن كثير عنده علم بصحة ما قرأ، ما قرأه لم يطلع عليه مشاهد، والله أعلم. وهو معضل، أو يعني في انقطاع، لأن ابن شهاب رحمه الله في تلك الفترة كان صغيرا، يعني في فترة خلافة مروان وفي تلك كان صغيرا، يعني كان عمره ممكن والله أعلم 3 سنوات أو 4 سنوات في نحو، يعني في هذا العمر أو أكبر من ذلك بقليل. إذن هو لم يدرك القصة، لكن طبعا حدث بها والله أعلم. يقول: وقد روي من طرق متعددة أوردها مردويه، هكذا عندي، مردويه ابن المعروف، أوردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرأها: مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا. الله أكبر. ففي الدنيا ممكن فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى، نعوذ بالله. فالدنيا في من يدعي الملك، ولكن في الآخرة لا يدعي، كما قال لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين، يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر، لأن الدين الحساب، فما يكذبك بعد بالدين أي بالحساب. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته، ثم شرع يضاعفه. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائلين بهذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى. طب ما هو القول الأول؟ القول الثاني، القول الأول مالك يوم الدين يعني يوم الحساب، يوم الحساب. والثاني مالك يوم الدين يعني القادر على إقامته. وأصحاب القول الأول يعترفون بصحة القول الثاني والعكس. لا منافاه. يقول ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، يعني أدل على المحاسبة من إيش؟ الإقامة، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والقول الثاني يشبه قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون، والله أعلم. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل، قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله تعالى. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة. هذا كله على سبيل المجاز. الملك الحقيقي، الملك الشامل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، الملك المطلق. والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابهم وجزاؤهم. وقال أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه. الكيس من دان نفسه أي حاسبها، كلمة دان أي حاسب، وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه. هذا الحديث طبعا ضعيف معروف، مشهور بالضعف. كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إياك نعبد وإياك نستعين قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء، إياك عليه شدة، إياك هذه الشدة. يقول وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر إياك، تأملوا في الفرق، إياك هذا تشديد، إياك هذا التخفيف. بعض الأئمة يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، أليس كذلك؟ وأحيانا تخفى، وأحيانا تخفى. وهي قراءة شاذة مردولة، وفي نسخة مردودة، وهذا لعلها هي شاذة مردودة التي هي قراءة إيش؟ التخفيف إياك. يقول لأن إيا ضوء الشمس، وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء أياك، وقرأ بعضهم هياك، يعني بدل الهمزة ها هياك، هياك نعبد وهياك نستعين. يقول فالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. هذا طبعا هذا بيت من ثلاثة أبيات في غض البصر. يقول وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك الموارد، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، فهياك والأمر الذي إن تكاثرت، هكذا أحفظها يعني أنا قلت راحبت موارده ضاقت عليك المصادر، أليس كذلك؟ الموارد تكثر والمصادر تضيق عليك المصادر، والله المستعان. والآن كثرت هذه الموارد مع القنوات ومع الصحف، أليس كذلك؟ كثرت، نسأل الله العافية. هذه فتنة، هذه فتنة بلينا بها في هذا الزمن. ما أسعد الناس قديما، ما كان يعرفهم قنوات ولا مسلسلات ولا أفلام ولا سينما ولا، ما يعرفون هذه الأشياء. فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. طبعا القراءة إياك هي القراءة السبعية الصحيحة. قال المؤلف رحمه الله: نستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم وقيس. نستعين اللغة المشهورة والقراءة المعروفة التي عند جميع القراء المعروفين، نستعين نستعين. وأما في قراءة يحيى بن وثاب والأعمش نستعين نستعين، يعني الفرق فتح النون وكسرها فقط، هذا الذي يظهر من الكلام. يقول: العبادة في اللغة هي الذلة، يقال طريق المعبد وبعير المعبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عامة يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، إذن هذه العبادة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرفها بتعريف شامل، فقال في التعريف المشهور عنه، يقول: العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه كلها عبادة. وهذا لا شك شامل، يعني حتى الإنسان الآن لو أكل يريد أن يتقوى على الطاعة، يريد بأكله هذا مثلا أن يتقوى على طاعة الله، فهذا داخل في العبادة، لأن الله عز وجل يحب هذه الأكلة الآن التي تأكلها، لأنك أنت الآن نويت بها شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد. إذن شيخ الإسلام بتعريفه هذا أدخل جميع العبادات، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال أو الأفعال الظاهرة والباطنة. يقول: وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر. قدم المفعول يعني إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد لو أعربناها، نعبد هذا فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر، وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. ما تقديره؟ نحن نعبد. إذن نعبد فعل وفاعل، أين المفعول به؟ إياك، إياك هو المفعول به. طيب تعرفون الجملة العربية فعل فاعل مفعول، هذا الترتيب أليس كذلك؟ لكن هنا قدم المفعول، إياك الذي هو مفعول به قدم، فقيل إياك نعبد، يعني الفعل والفاعل أخره وقدم ماذا؟ المفعول به قدم، إياك نعبد. طب لماذا هذا التقديم؟ يقول علماء البلاغة، يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر. طيب كما لو قلت مثلا: زيدا أريد، يعني لا أريد غيره، لكنك لو قلت أريد زيدا يحتمل أنك تريد زيدا وتريد إيش؟ شخص آخر. لكن لما تقول زيدا أريد خلاص هذا حصر، يعني لا تريد إلا هذا الرجل. إياك نعبد حصر، أي لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا الله. حصر العبادة، حصر العبادة في رب العالمين سبحانه وتعالى، إياك نعبد. يقول: والتكرار إياك نعبد وإياك نستعين. إيش معنى التكرار؟ يعني لماذا لم يقل إياك نعبد ونستعين؟ كرر إيش؟ إياك. لماذا لم يقل إياك نعبد ونستعين؟ لا، قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذه التكرار هذا لإيش؟ للاهتمام. هذا موضع عظيم، هذا أعظم موضع، موضع العبادة والاستعانة. طيب، إذا كانت هذه الآية الكريمة تفيد أن العبادة لا تجوز ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، إذن هذه الكلمة هي بمعنى لا إله إلا الله، إياك نعبد بمعنى لا إله إلا الله، ويتنقض الشرك من الأساس. إذن أولئك الذين يذبحون لغير الله ويدعون غير الله ويتبركون بغير الله سبحانه وتعالى ويستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذن هل هؤلاء حققوا إياك نعبد؟ والله عجب، في صلاته يقول إياك نعبد ثم يذهب عند الضريح أو عند القبر ويقول يا سيدي فلان مدد مدد، أنا في جاهك يا سيدي فلان، أنا في عرضك، ويتوسل ويدعو ويطلب ممن؟ من الميت، وهو يقول إياك نعبد. سبحان الله، إياك نعبد ما تستقيم أبدا مع هذا الذي تفعله عند الأضرحة وعند المشاهد وعند القبر، لأنك تنقضها بهذا الفعل. لو كنت حقا تعتقد إياك نعبد ما ذهبت ولا التجأت لغير الله عز وجل، وإنما صرفت الدعاء والاستغاثة والاستعانة كل هذا صرفت لمن؟ لله عز وجل الذي قلت له في صلاتك وناجيته بقولك إياك نعبد لا وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك. فما أعظم هذه الآية الكريمة. نكمل إن شاء الله الوقوف معها الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.